قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الحديث السادس من الأربعين النووية، هو حديث النعمان بن بشير فيما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. والحديث في الصحيحين. وهذا الحديث كما سبق هو أحد ثلاثة أحاديث قال العلماء أنها يدور عليها الإسلام، وقد سبق التنبيه إلى هذا مرارا. وهذا الحديث هو أصل في باب الحلال والحرام وما يشتبه بين الحلال والحرام. قد بين النبي صلى الله عليه وسلم في بداية هذا الحديث أن الأمور باعتبار نظر الناس وفهمهم تنقسم إلى ثلاثة أقسام: حلال بين وحرام بين وأمور مشتبهة لا يعلمها كثير من الناس. فالحلال البين هو الذي لا يشك في حله ولا يشتبه فيه، وهو كسائر الطيبات التي أباحها الله عز وجل من المأكول من الحبوب والثمار واللحوم كلحوم بهيمة الأنعام، وكذلك ما يتعلق بالمشارب كاللبن وأنواع المشروبات المباحة، وكذلك ما يتعلق بالمنكوح من الزواج الذي استوفى شروط العقد الصحيح، فهذا هو الحلال البين. وأما الحرام البين فهو الذي لا يشك في تحريمه، وهو معلوم للمسلمين بالأدلة الصحيحة البينة أنه حرام، كالميتة ولحم الخنزير والخمر والزنا والحرير للرجال والذهب للرجال وسائر المحرمات التي هي معلومة لا يشك في تحريمها. وأما القسم الثالث وهي الأمور المشتبهة، قال: وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فهذا هو القسم الثالث، وهو قسم مشتبه لا يعلمه كثير من الناس. قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا القسم أنها أمور مشتبهة يعني بالنظر إلى الناس، وهنا ينبغي أن لا يختلط الفهم الصحيح لهذا الحديث بالحديث الآخر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. فإنه أثبت وبين أنه ترك الأمة على محجة بيضاء لا يزيغ عنها بعده إلا هالك، وهنا ذكر أن هناك أمور مشتبهة لا يعلمها كثير من الناس، فلا إشكال ولا تعارض بين الحديثين، لأن الحديث الأول وهو أنه ترك الأمة على المحجة البيضاء هذا باعتبار الأدلة ووضوحها في الدلالة على الحق، وهذه هي الحجة البالغة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وقامت بها الحجة على الأمة. وأما حديث النعمان بن بشير فإنما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أقسام الناس باعتبار فهم الدين، ومعلوم أن القسم المشتبه أن الاشتباه لم يأتي من جهة الشارع وعدم بيان الحق، وإنما جاء الاشتباه من جهة ضعف الناس، والذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم كثر وبأنهم كثير من الناس لا يعرفون هذا المشتبه. فالضعف جاء من جهة الخلق ومن جهة الناس، وأما من جهة الدليل فإنه لم يبق شيء مشتبه في الدين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا إنما يعرفه أهل العلم الذين عرفوا الدين والذين قامت بهم الحجة على الخلق. وأمر الله عز وجل العامة أن يسألوهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، إن كنتم لا تعلمون ما يشتبه عليكم وما يخفى عليكم، فدل على أنه لا يمكن أن يسند إلى أهل الذكر السؤال ثم لا تكون الإجابة موجودة، فدل على أن الدين واضح وبين ويعلمه أهل العلم، وإنما يشتبه على بعض الناس. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمهن كثير من الناس أيضا لا ينبغي أن يفهم من قوله كثير من الناس أن أكثر الناس لا يعلمون هذا، وإنما قال كثير من الناس. قال العلماء لم يقل أكثر الناس وإنما قال كثير من الناس، وقد اختلف العلماء في الكثير، فقيل إنه ما زاد عن الثلاثة فهو كثير، وقيل ما وصل إلى 300، والمقصود أن كل جمع اجتمعوا فقد يقال أنهم كثير بالنسبة لغيره لأن الأمر نسبي، فالثلاثة هم كثير بالنسبة إلى العشرة لأنهم يقاربون النصف، الأربعة قريب كثير بالنسبة إلى العشرة لأنهم يقاربون النصف، ولهذا قال بعض أهل العلم يجهلها كثير من الناس ويعلمها كثير من الناس، ولكن هل الأكثر من يعلم أو يجهل؟ هذا لربما كان يختلف بين العصور التي ينتشر فيها العلم، فيكون أكثر الناس يعلمون هذه الأمور وقلة قليلة من الناس يجهلونها، وهذا مثل ما كان في عصر الصحابة، فالعلم منتشر وأكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعلمون هذه الأمور وقد تخفى على بعضهم. وأما بعد العصور المفضلة فقد يفشو الجهل ويكون أهل العلم قلة بالنسبة لأهل الجهل. المقصود أن الاشتباه هنا جاء من جهة الناس المخاطبين بالشريعة لا من جهة الدليل وخفائه على الناس. ثم إن الاشتباه يتنوع وله أنواع وأحوال، ويمكن أن يقسم إلى ثلاثة أقسام: اشتباه في الحكم، واشتباه في الحال، واشتباه في العين. هذه ثلاثة أقسام يحصل بها الاشتباه: اشتباه في الحكم، واشتباه في الحال، واشتباه في العين. أما الاشتباه في الحكم هو أن يشتبه الحكم في المسألة على الناظر فيه، على الناظر في هذه المسألة. والاشتباه في الحكم إما أن يرجع إلى الاشتباه في الدليل أو إما أن يرجع إلى الاشتباه في الدلالة. أما الاشتباه في الدليل فهو أن يشتبه للناظرين في المسألة الدليل الذي يستدل به البعض على هذه المسألة، هل هو ثابت أو غير ثابت، فيبقى الناظر متحير في هذا الدليل بين ثبوته وعدمه. وهذا الاشتباه يحصل تبعا لاختلاف العلماء في النظر في الرواة وفي جرحهم وتوثيقهم وفي بعض الشروط المعتبرة في السند وما عليه أهل العلم من اختلاف كبير في هذا الباب، فما يصححه البعض يضعفه البعض، ويبقى الدليل هنا مشتبه في المسألة، فمن أهل العلم من يأخذ به ويرى أنه ثابت، ومنهم من لا يأخذ به ويرى أنه لا تثبت به حجة، ويبقى بعد ذلك من ينظر في هذه المسألة يشتبه عندها الأمر. لا يعلم هل الدليل يثبت أو لا يثبت، فهذا اشتباه في الدليل وفي النظر في ثبوته. والمقصود بالدليل هنا الدليل الشرعي، وهو ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما كتاب الله عز وجل فإنه مقطوع بثبوته، ولكن قد يحصل الاشتباه في الفهم، ولكن المقصود هنا الاشتباه في الثبوت. فهذا فيما ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم يحصل اشتباه في ثبوته من عدمه. ثم أيضا يحصل اشتباه في بعض الأدلة الأخرى المعتبرة، مثل الاختلاف في الإجماع وفي أنواعه، وهل يؤخذ بالإجماع السكوتي أم لا، فهذا اشتباه في أصل الدليل. وكذلك الاشتباه في القياس، ومن يعتبره من أهل العلم ومن لا يعتبره، وفي بعض الشروط المعتبرة فيه، فهذا اشتباه في الدليل. ولهذا اختلف الأئمة الأربعة ومن قبلهم ومن بعدهم في بعض الأصول المعتبرة عنده، كما يأخذ الإمام مالك بعمل أهل المدينة ويخالفه في هذا بعض الفقهاء، فهذا عنده دليل معتبر، لأن الأصل في أهل المدينة أنهم في قرب من النبي صلى الله عليه وسلم ومن عصره، فلا يمكن للأمة ولأهل المدينة أن يجمعوا على خلاف الحق، ولا يمكن أن تكون المسألة غير ظاهرة عندهم. وإن كان هذا الأصل يخالف الإمام فيه، يخالف الإمام مالك فيه بعض أهل العلم، إذن هذا اشتباه في الدليل أو في بعض الأصول المعتبرة عند أهل العلم. ثم هناك اشتباه في الحكم يتعلق بالدلالة، بدلالة النص. قد يثبت الدليل ويكون معتبرا، كأن يتفق العلماء على صحة الحديث، ولكن يحصل الاشتباه في الدلالة. والاشتباه في الدلالة أيضا يتنوع، إما باعتبار الاشتباه في اللفظ الذي جاء في الحديث، كالاشتباه الذي حصل للعلماء في لفظ القرء، هل يراد به الطهر أم الحيض، وكذلك الاشتباه الذي حصل للعلماء في المخابرة والمحاقلة والمزابنة والمنابذة، كل هذا من الأمور التي اشتبه على أهل العلم، اشتبهت هذه الألفاظ على بعض أهل العلم فاختلفوا فيها. وكذلك اختلافهم في بعض أنواع الدلالات ومدى تنزيل الحكم على الحالة المعينة كالغرر، فإن بيع الغرر محرم، لكن قد يختلف أهل العلم في تقدير الغرر في مسألة من المسائل، فهذا اشتباه في الدلالة، في دلالة هذا النص على هذه المسألة المعينة. وأنواع الاشتباه كثير عند أهل العلم في مسائل متنوعة، باعتبار الفهم وباعتبار ما الذي يقدم ويؤخر عندما تشتبه الأمور وعندما يحصل الاختلاف في هذه الأمور. كذلك يحصل الاشتباه عند المقلدين في النظر في أحوال المجتهدين، فعند بعض أهل العلم يقدم قول الصحابي إذا كان في أحد الأقوال على القول الآخر إن لم يوجد فيه صحابي، وعند غيره إنما ينظر في أكثر أهل العلم أو أحوال أخرى، فكل هذا اشتباه في الدلالة. ثم بالنظر إلى الاشتباه في الدليل أو الدلالة يفضي النظر في هذه المسألة إلى الاشتباه في الحكم. والاشتباه في الحكم له صور كثيرة، والاحتياط هو أن ينظر إلى ما تبرأ به الذمة، فقد يكون الاحتياط هو بالفعل، وقد يكون الاحتياط هو بالترك. ولهذا يلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل فمن ترك الشبهات، وإنما قال فمن اتقى الشبهات، لأن الشبهة أحيانا يكون توقيها بالفعل، وأحيانا يكون توقيها بالترك. مثال الاشتباه في الحكم أن يشتبه الحكم بين المستحب وبين عدم المشروعية. مثال ذلك اشتباه الدليل ومدى ثبوته في صلاة التسبيح، من أهل العلم من يصحح الحديث ومنهم من يضعف، فبقي الدليل مشتبه في مشروعية صلاة التسابيح من عدمها. وهنا اشتبه الحكم بين أمر مشروع هو مستحب وبين أمر هو غير مشروع، فعند من لا يرى ذلك يرى أنه بدعة، فإذا الاشتباه هنا بين أمر يحتمل أنه مستحب وبين أن يكون بدعة، فما هو، فبأي شيء تحصل البراءة هنا؟ بترك هذا الأمر، لأن الأمر دائر بين مستحب وبين بدعة، فمن تركه فإنه غير آثم بإجماع العلماء الذين نظروا في هذه المسألة، ولكنه لو فعل هذه الصلاة فهو عند بعض أهل العلم قد دخل في البدعة. إذن ينبغي أن ينظر فيما تحصل به البراءة في هذه المسألة. كذلك قد يحصل الاشتباه بين أمر مشروع وغير مشروع، ثم إن المشروع ينقسم إلى قسمين، مستحب وغير مستحب، فالمستحب تقدم المثال له، وغير المستحب هو الواجب، فيحصل الاشتباه بين أمر مشروع واجب وبين عدمه، لكن قد يكون العدم لا يستلزم محرما. مثال ذلك اختلاف العلماء فيما يجب على الزوج من النفقة في حق المرأة، فهل يجب على الزوج نفقة الحج ونفقة الدواء أم لا؟ فهذا أمر مشتبه بين أهل العلم، لأن نفقة المرأة هي على زوجها، فهل هذا من النفقة أم أنه مما يزيد عن النفقة؟ فبقي الأمر مشتبه بين الوجوب وبين عدم الوجوب، والتوقي هنا هو الفعل، وهو أن ينفق وأن يعطي نفقة الحج وأن يقوم على نفقة الدواء، لأن الأمر مشتبه بين واجب وبين أمر مباح أو مستحب أيضا، لأنه باتفاق أهل العلم لو أنفق على المرأة وأعطاها نفقة الحج وأعطاها نفقة الدواء لفعل أمرا مستحبا. فالتوقي هنا هو أن يفعل، لأن الأمر دائر بين مستحب وبين مشروع إلى درجة الوجوب. وقد يقال أنه غير مشروع وإنما الاستحباب على سبيل الصدقة، ومع هذا يبقى الاستحباب هنا. من صور الاشتباه في الحكم أن يشتبه الأمر بين أمر محرم وواجب، وهذا يقل، لأنه يحصل الاشتباه بين الواجب والمستحب وبين المكروه والمحرم، وهذا كثير، ولكن نادرا ما يحصل الاشتباه بين أمرين يقال في أحدهما أنه واجب وفي الآخر أنه محرم، مثل الاشتباه الذي حصل لأهل العلم في أداء تحية المسجد في وقت النهي، لأن الأمر يتجاذبه دليلان، دليل النهي عن الصلاة في وقت النهي، ودليل الأمر بأداء تحية المسجد قبل الجلوس، فبقي الأمر مشتبه بين فعل واجب وبين ترك، وبين فعل محرم عندما من يرى أن الأمر هنا يقتضي النهي هنا يقتضي التحريم، فعند ذلك لا بد من الترجيح، وهذه من أصعب المسائل. ثم إن بعض أهل العلم ينظر هنا في توقي الشبهة بأن لا يدخل في المسجد في هذا الوقت، وقد حدثني بعض طلاب العلم عن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي يقول أنه درس هذه المسألة فما أشكلت عليه مسألة كما أشكلت هذه المسألة، ثم ذكر أن الشيخ كان لا يدخل المسجد في وقت النهي، وهذا من الفقه، لأن التوقي هنا لا يمكن أن يحصل بفعل أحد الأمرين، ويبقى الأمر مترددا بين الأمرين، فيكون التوقي هنا بترك دخول المسجد في هذا الوقت. لكن هنا قد يعارضه أمر آخر، وهو أن يكون دخول المسجد هنا متعين أحيانا إذا كان هناك زحام، أو كان هناك درس متعين على أحد المدرسين أو مؤذن أو من يقوم على خدمة المسجد، فينبغي النظر أيضا إلى هذه الأمور. كذلك إذا كان الاشتباه في الحكم بين مستحب وبين واجب، فلا شك أن التوقي هو فعل الواجب، فعل الأمر، لأنه يدور بين المستحب وبين الواجب، وباتفاق أهل العلم أنه لو فعل هذا معتقدا وجوبه فإنه لا يأثم، لكن من رأى أنه مستحب وفرط فيه فإنه يأثم عند من يرى الوجوب. إذن هذا مما يدل على أن الاشتباه في الحكم أنه ليس على درجة واحدة، فلربما كان الفعل هو تكون به البراءة، ولربما كان الترك تحصل به البراءة. وهذا إنما يكون في النظر في العبادات، وأما في المعاملات فالأمر ظاهر. إذا تردد الأمر بين محرم وبين أمر مباح فإن ترك الأمر المشتبه وتوقي هذا الأمر الذي مشتبه أنه محرم ظاهر في هذه المسألة. إذن هذا اشتباه في الدليل، اشتباه في الحكم، ويرجع إلى اشتباه الدليل أو اشتباه الدلالة. وهناك خلاف كبير بين أهل العلم وتنازع بين العلماء في مسائل شتى. وإذا نظر الناظر في هذه المسائل فإنه سيجد أن البراءة أحيانا تحصل بأن يأخذ بالأمر الذي إذا فعله لا يقول أحد من أهل العلم أنه يأثم. مثال ذلك اختلاف العلماء في مدة قصر الصلاة، اختلف العلماء في هذه المدة، فمنهم من يرى أن المدة 4 أيام، ومنهم من يرى أن المدة أكثر من ذلك، وأنه ما دام أنه مسافر يعزم على العودة إلى بلاده فإنه يقصر. فهنا الاحتياط هو أن لا يقصر إلا في أقصر مدة وهي 4 أيام، لأنه لو أتم فيما بعد هذه المدة فإنه لا يأثم عند من يرى أن مدة القصر تزيد عن هذه المدة، ولكنه لو قصر بعد هذه المدة فعند بعض أهل العلم أن صلاته ناقصة. فإذا هنا التوقي وتوقي الشبهة بأن يفعل الشيء الذي إذا جمع الأقوال فيه تبين له أنه لا يأثم بإجماع الأمة، بإجماع أهل العلم الذين اختلفوا في هذه المسألة. وهذا اشتباه في الحكم. أما الاشتباه في الحال فهو أن يقع الاشتباه في حال مؤثرة في الحكم، يكون الحكم ظاهر وبين، ولكن الاشتباه يحصل في حال معينة لا يعرف الحق فيها. مثال ذلك رجل دخل إلى سوق من الأسواق، وعندما اشترى بضاعة أخرج من جيبه نقودا، ثم بعد ذلك انشغل بشيء، ثم اشتبه هل أعطى البائع النقود أم لا، ثم سأل البائع فقال لا أدري، واشتبه الأمر هل أعطاه أم لا. هذا اشتباه في الحال، فلا شك أن الاحتياط هنا هو أن يعطيه الثمن، لأن هذا اشتباه في الحال لا يدري هل أعطى الثمن أم لا. من صور الاشتباه أيضا أن يشتبه على الرجل شيء مما يتعلق بأحكام الوضوء. مثال ذلك متوضئ عندما غسل وجهه الغسلة الثانية شك في ذلك، هل هي الغسلة الثالثة أم الثانية؟ هذا اشتباه في الحال، فما هو الاحتياط هنا؟ هل يغسل غسلة رابعة ويبني على اليقين، أو أنه يكتفي بالغسلة الثانية؟ الاحتياط أن لا يغسل غسلة جديدة وإنما يكتفي بهذه الغسلة، لأن الأمر محتمل بين أنه غسل مرتين والوضوء صحيح بهذا، وبين أنه غسل 3 وهذا أكمل الوضوء، فلو غسل رابعة يكون قد فرط. وينبغي النظر والتفريق بين هذه الصورة وبين ما يبنى عليه اليقين في الصلاة. لو شك في الصلاة في صلاة الرباعية هل صلى 3 ركعات أو صلى 2، يبني على اليقين ويعتد ب2 ثم يأتي ب3 حتى يكمل صلاته على اليقين. قلنا هنا يأخذ باليقين، لأنه لو كانت هذه الركعة هي الركعة الثانية واعتبرها 3 لكانت صلاته ناقصة، والرباعية لا تصح إلا أن يؤدي 4 ركعات. لكن في الوضوء لو كانت هذه الغسلة هي الغسلة الثانية فوضوءه صحيح، لأنه يكون غسل وجهه مرتين أو أنه غسل 3، فالأمر محتمل بين الكمال وبين الجواز. لكن لو غسل غسلة 3 يكون قد خرج إلى البدعة وخرج إلى الزيادة عن المشروع، وهذا فيه تفريط. إذن هذا اشتباه في الحال، وهو أن تشتبه الحال في مسألة معينة، الحكم معروف لكن الحال مشتبهة. الصورة الثالثة من صور الاشتباه اشتباه في العين، اشتباه في العين، وهو أن يشتبه على الرجل، أن تشتبه عليه العين. وهذا الاشتباه لا يتعلق بالعلم، بل قد يحصل لبعض العلماء، بل قد يحصل لخيار الأمة، بل حصل للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني أنقلب من أهلي فأجد على فراشي تمرة فأرفعها لآكلها فأخشى أن تكون من تمر الصدقة فألقيها. فالاشتباه الذي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذه التمرة هو اشتباه في العين لا يتعلق بالعلم، وإنما في هذه العين. هل هذه التمرة من تمر الصدقة فهو محرم عليه، أو من غير تمر الصدقة من التمر الذي يأكل منه في بيته فهي مباحة له؟ فاشتبهت هذه التمرة، اشتباه هنا في العين. مثال ذلك: من وجد في بيته شيئا يحتمل أنه له ويحتمل أنه لمن دخل بيته، فالتوقي هنا أن يترك هذا الأمر المشتبه، وإن كان من أهل العلم أن يفرق بين ما يكون في بيته أو في فنائه أو ما يكون في الطريق، ولكن الأحوط لا شك هو ترك الأمور المشتبهة. فهذا اشتباه في العين. مثال ذلك ما يحصل الآن في المساجد، وأمثل بهذا المثال لكثرة ما يقع من صورة هذه المسألة. الاشتباه الآن في الأحذية، فإن وجود الآن الأحذية المتشابهة يكثر في هذه العصور، فيدخل الرجل المسجد ولربما وضع حذاءه عند الباب أو في أحد الدواليب المخصصة، ثم يشتبه عليه الأمر: هل هذه الحذاء هي له أم لا؟ فهذا اشتباه في العين، فعند ذلك إذا حصل الشك ينبغي ترك الأمر المشتبه. كذلك من وجد حذاء مكان حذائه ثم تبين له أن هذه ليست بحذائه، فهذا اشتباه في الحال وليس اشتباه في العين، لأن الحال هنا مشتبه، أن هذا الذي ترك حذاءه الذي وجدت هذه الحذاء في هذا المكان لربما كانت هي حذاء الذي أخذ حذاءه، واحتمال أن الذي أخذ حذاءه غير صاحب هذه الحذاء، فهنا حال مشتبهة ينبغي ترك هذه الحذاء لأنها مشتبهة، بين أن تكون بدلا عن حذائه أو أن تكون حذاء لغيره. أما الاشتباه في العين بين أن يتردد بين هذه الحذاء اللي هي له أم ليست له، كأن يجد حذائين متشابهتين، فينبغي له توقي هذا المشتبه بأن يبقى حتى يتبين له ما الذي يبقى من الحذائين. أما في الصورة الثانية وهو أن لا يجد إلا حذاء واحدة فإن هذا الأمر يبقى مشتبها. ثم إن بعض أهل العلم ذكروا أن هناك قرائن، مثل أن يصلي في مسجد فينصرف الناس فلا يجد إلا حذاء واحدة ولم يبقى في المسجد أحد، فإن هذه في الغالب أنها هي مكان حذاءه التي أخذت، لكن يبقى بعد ذلك النظر في هذه الحذاء هل هي أفضل من حذائه أم لا، لأنه لربما يرجع صاحب الحذاء الذي أخذها فيعيدها. على كل حال التوقي يعني في هذه الأمور وترك الأمور المشتبهة هو من الأمور التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وهذا اشتباه في العين، في عيني هذا الشيء المجتهد فيه. كذلك من الاشتباه في العين الاشتباه في حدود الأرض، مثل أن يشتبه عند صاحب الأرض الحد أو المكان الذي هو حد لأرضه، فإذا اشتبه في شيء ينبغي تركه لغيره، أن يدع المشتبه لغيره المتيقن. هذه صور الاشتباه: اشتباه في الحكم، واشتباه في الحال، واشتباه في العين. أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى توقي المشتبه، قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم وبينهما أمور مشتبهات، عبر بالأمور ولم يعبر بالمسائل، لأنه تبين أن الأمور المشتبهة فوق المسائل، لأن قد يكون اشتباه في العين فهي ليست مسألة، أو قد يكون اشتباه في حال أو قد يكون اشتباك في الحكم، ولهذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم وبينهما مسائل مشتبهة، ليعم الاشتباه هنا كل هذه الأحوال من الاشتباه في الأعيان والأحوال والأحكام. قال: فمن اتقى الشبهات وتوقي الشبهات هو كما تقدم بأن ينظر في الحالين وأن يأخذ بالأحوط الذي إذا أخذ به فإنه لا يأثم بالاتفاق. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الأمور المشتبهة ذكر أن الناس ينقسمون فيها إلى قسمين، وذكر أيضا حكمين. قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فذكر قسمين وحكمين: قسم يتوقى الشبهات وقسم يقع فيها. والمتوقي ذكر حكمه أنه قد استبرأ لدينه وعرضه، والذي وقع في الشبهات بين حكمه وأنه وقع في الحرام. قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. الاستبراء هو طلب البراءة، والبراءة هي السلامة، أي فقد حصلت له السلامة في دينه وعرضه. قال العلماء: الدين هو ما بين العبد وبين ربه، أي حصلت له السلامة في دينه فيما بينه وبين الله. والعرض هو ما يذم به الرجل ويمدح في نفسه وفي أهله. والنبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الدين والعرض، لأن براءة الدين تحصل بين العبد وبين ربه، وبراءة العرض هو بأن يتوقى الأمور المشتبهة حتى لا يقع الناس فيه ويتهمونه في دينه وفي عرضه، ويوقي أهله ومحارمه الأمور المشتبهة حتى لا يقع في مذمة الناس. والبراءة للدين معتبرة بالأدلة، والبراءة للعرض أيضا معتبرة بهذا الحديث. ثم إن البراءة في العرض، البراءة للعرض تحصل ببراءة الدين، ولكن هناك صور قد يقال أن البراءة في الدين فيها غير معتبرة لكنها معتبرة في العرض. مثال ذلك أن الرجل يفعل الشيء وهو رخصة في حقه ولا يلحقه في دينه شيء، لكن عليه أن يستبرئ لعرضه، لأنه لربما رآه الجاهل أو الذي لا يعرف حاله فيسيء الظن به. ولهذا قال بعض أهل العلم: من ورد موارد التهم فلا يلومن من أساء الظن به، لأنه قد يكون الرجل يجتهد في مسألة ويرى أن براءة الدين تحصل بأن يفعل هذا الشيء وهو بريء في دينه في هذه المسألة، لكنه لا تحصل له البراءة في العرض من جهة نظر الناس إليه. مثال ذلك أن يخرج الرجل مع زوجته ولكن يخرج في حالة منكرة لربما يراه الرجل فيسيء الظن به، فهذا إنما خرج مع أهله ومع زوجته، ولكن خرج في وقت ريبة، في وقت ريبة لربما يكون في آخر الليل في حال لا تليق بأمثاله، كأن يخرج مسرعا أو أن يفعل شيئا يساء الظن به، فهذا لم يفعل شيئا محرما في دينه لكنه عرض نفسه للريبة، فينبغي له أن يزيل الريبة عن نفسه. ولربما رآها الرجل ولا تحصل هناك أو لا يحصل في حاله شيء مما يظن به الريبة، ولكنه ينبغي له إذا شك في هذا أن يبين. وهذا مثل ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج مع صفية ورأى بعض أصحابه ينظر إليه، فخشي أن يلقي الشيطان في نفوسهم شيئا فقال: إنها صفية، مع أنه ليست هناك في خروج النبي صلى الله عليه وسلم مع صفية أي علامة من علامات الريبة، لكن هذا من توقيه عليه الصلاة والسلام ومن حرصه على أمته. وعرض النبي صلى الله عليه وسلم مصون، ولكنه خشي أن يهلك من يسيء الظن. وهذا مما يدل على أن الرجل وإن كان هو مستبرئ لدينه فينبغي له أن يراعي البراءة لعرضه. ولهذا قال بعض أهل العلم أن من قدم إلى مسجد وقد صلى صلاة الفريضة ووجد الناس يصلون فينبغي له أن يدخل معهم حتى لا يسأ الظن به، وأن من قدم بلدا وهو مسافر قد أفطر في رمضان أن لا يأكل أمام الناس. وهكذا لا ينبغي للعاقل أن يورد نفسه موارد الريبة بأن يخلو بأهله في مكان ريبة، أو أن يجعل نفسه في موطن ريبة، أو أن يتتبع مسائل قد يقل من يخالفه من يوافقه فيها من أهل العلم ويقول هذا اجتهادي، فإنه يورد نفسه موارد الريبة ويساء الظن به، وهذا من التوقي للعرض. وإن كان بعض الناس يقصر فهمه عن هذه المسألة ويقول المهم هو أن تحصل البراءة للدين ولا ينظر لهذا الأمر، والبراءة للعرض معتبر في الدين، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يستبرئ لدينه وعرضه، فقد استبرأ لدينه وعرضه. ثم إن هذه الأمور المشتبهة هل المخاطب بها كل الناس أم أن المخاطب بتوقي الشبه هو من اشتبهت عليه؟ إنما يخاطب بتوقي الشبه من اشتبهت عليه، أما من لم تشتبه عليه فإنه غير مخاطب بذلك. مثال ذلك من ظهر له الدليل على مسألة معينة واستبان له الحكم فهو غير مخاطب بهذا، لأن هذه المسألة غير مشتبهة في حقه، وإنما هي مشتبهة في حق من بقي مترددا بين هذه المسألة. ولهذا قال العلماء أن هناك قسم ثالث في الأمور المشتبهة، الأول يترك المشتبه وهذا قد استبرأ لدينه وعرضه، والآخر يقع في الشبهات ويقع في الحرام، والآخر عالم يعلم الفرق بين المشتبه فهو يأخذ بعلمه فهو على سبيل نجاة. أما القسم الثاني وهو الذي وقع في الشبهات، وهذا هو القسم الثاني الذي لم يتوقع وقد وقع في الشبهات، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وبين أنه وقع في الحرام، فذكر هذا القسم وهو القسم الثاني وبين حكمه وأنه وقع في الحرام. اختلف العلماء في سبب وقوع هذا الذي فعل المشتبه في الحرام كيف وقع. قيل أنه إنما وقع في الحرام لأن الأمور المشتبهة إذا كان كلما حصل شيء مشتبه أخذ بالرخصة فيه فإنه لربما وقع في الحرام، لأنه لربما كان هذا الذي فعل هو محرم، فمن داوم على فعل المشتبه لا بد أن يقع في الحرام. وقيل أن من تخطى هذا الباب وداوم على فعل المشتبه أنه لربما تجرأ على الحرام البين. ومن هنا قال بعض أهل العلم في تفسير التقوى هو أن يجعل بينه وبين المحرمات وقاية من المباحات، فكيف بالمشتبه؟ وقال الحسن البصري لا زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من المباحات ظنا منهم أنها من الحرام. فإذا الأمور المشتبهة من تركها وتوقاها فإن فيه براءة لدينه، ومن تهاون فيها فلربما وقع في الأمور المحرمة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم كالراعي يرعى حول الحمى، هذا بيان، هذا مثال يبين فيها النبي صلى الله عليه وسلم من قارب المشتبه أنه كالذي يرعى حول الحمى، والحمى هو ما يحميها الملوك حول ممالكهم ويمنعون منه ويمنعون الناس منه، وهي ما يكون حول المملكة وما يحميه الملك من الأراضي فيمنع من الرعي فيها أو قطع أشجارها. فالذي يرتع حول الحمى برعيته من إبل أو بقر أو غنم فإنه يوشك أن يرتع في الحمى لأنه لا يمكن أن يتوقع، ومعلوم أن الراعي لا يملك الرعية في كل حين ولا يمكن أن يحيط بها وأن لا تشذ منها شاذة فتدخل في الحمى، ولكنه إذا ابتعد عن الحمى يكون على سلامة، وكذلك من قارب الشبهات فإنه لا بد أن يقع في الحرام. ثم قال: ألا وإن لكل ملك حمى. قال شراح الحديث: النبي صلى الله عليه وسلم يخبر هنا عن الملوك أنهم يحمون الحمى، ولم يذكر الحكم هنا أنه لكل ملك حمى وأنه مشروع له أن يتخذ حمى، وإنما يخبر عن حال الملوك. ثم إنما يتخذه الملوك من الحمى ينقسم إلى قسمين: مباح ولربما كان مندوبا ولربما كان محرما. أما إذا اتخذ الحمى لنفسه واختص به دون الرعية فهو محرم، وأما إذا اتخذه لمصلحة من مصالح المسلمين كأن يتخذه لإبل الصدقة أو للمواشي التي تتخذ للصدقة كما اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم حمى حول المدينة فإن هذا مشروع بل هو مندوب. وكذلك إذا اتخذ ولي الأمر حمى لمصلحة من مصالح المسلمين كأن يخشى على الأشجار أو على بعض البهائم أو على الصيد فإنه يتخذ الحمى حماية لمصالح المسلمين. ولكن ولي الأمر إذا اجتهد والملك أو الأمير إذا اجتهد فإنه ليس للرعية أن ينظروا هل هذا الحمى مما يباح له أم لا، لأن الحاكم اجتهاده هو المعمول به واجتهاده يرفع الخلاف وهو أدرى بالمصالح. بل النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالطاعة ونهى عن الخروج حتى وإن أخذ المال وجلد الظهر. قال: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. هنا شبه ما يحميها الملوك، شبه المحارم وهي حمى الله عز وجل بما يحميها الملوك من الأراضي. فمن قارب الحمى في الأرض، فمن قارب الشبهات كالذي يقارب الحمى في الأرض يوشك أن تدخل البهائم والرعية في ذلك الحمى، فكذلك من قارب الشبهات فإنه يوشك أن يقع في الحرام. وحمى الله عز وجل محارمه وما حرم على عباده من الأمور المحرمة، وهذه الأمور المحرمة حولها بعض الأمور المشتبهة، فمن توقع هذه الأمور المشتبهة فإنه لا يمكن أن يقع في الحمى، ومن قارب هذه الأمور المشتبهة فإنه يوشك أن يقع في الحرام. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ختم هذا الحديث بقاعدة وبأصل وله علاقة فيما ذكره في هذا الحديث. قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وهذه القاعدة بين فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن مرجع توقي الشبهات لما في القلب، لأنه ذكر في حديث أبي هريرة عندما ذكر الحقوق وذكر أنه ينبغي للمسلم أن لا يحقر المسلم قال: ألا إن التقوى ها هنا، وأشار إلى قلبه، فبين أن التقوى أنها في القلب. وهنا لما ذكر توقي الشبهات وأن من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ناسب أن يذكر مصدر التقوى ومن أين هي ومن أين تنبعث، فبين أنها من القلب. قال: ألا إن في الجسد مضغة، والمضغة هي القطعة من اللحم بقدر ما يمضغه الرجل، إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. وهذه قاعدة في صحة الأبدان، في سلامتها من الأمراض، وفي سلامة الأعضاء أيضا في الدين، لأنه باتفاق الأطباء إذا قوي القلب قويت الجوارح والأعضاء، وهذه فائدة طبية كما أنها فائدة شرعية، كما أنه باتفاق العلماء بالشرع أنه إذا صلح القلب وامتلأ بالإيمان بالله عز وجل وبمحبة الله ورسوله وبتعظيم المحارم فإن الجوارح منبعثة بما في القلب. ولهذا قال بعض أهل العلم أن القلب مع الجوارح كالملك مع الرعية، فإذا صلح الملك صلحت الرعية، وإذا صلح القلب صلحت الرعية. بل إن بعض أهل العلم قال إن هذا المثال لا يصح، لأن الملك قد يأمر ولا تطيع الرعية، وأما القلب فإن الجوارح تنبعث بما فيه، فإذا صلح القلب صلحت الجوارح واستقامت على طاعة الله عز وجل. ولهذا ينبغي لمن أراد سلامة الجوارح وسلامتها من الأمراض البدنية ومن الأمراض الدينية ومن المعاصي أن يصلح قلبه، فإنه بصلاحه على طاعة الله عز وجل تصلح الجوارح، وبصلاحه في الدين أيضا تحصل له السلامة من الأمراض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. فأعظم ما يحفظ به القلب هو طاعة الله عز وجل، يحفظ من الأمراض البدنية ويحفظ من الأمراض القلبية التي هي مؤثرة في دينه. هذا ما تيسر تنبيه عليه من هذا الحديث، والحديث عظيم وهو أصل في باب الحلال والحرام، وهناك تفريعات كثيرة متعلقة بالأمور المشتبهة، وإنما نبهت على بعضها. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.